ورد في الأحاديث ما يدل على أن الاكتساب لأجل الأولاد عبادة ينبغي فيها احتساب الأجر. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كل معروف صدقة، إلى آخر ذلك. حتى قال سفيان الثوري: الكسب على العيال من عمل الأبطال. ولم يبدوني الدنيا كتاب جميل اسمه العيال، ذكر فيه آثارا كثيرة في هذا السياق. ولكن الحاصل أننا داخل منظومة الرأسمالية، داخل منظومة الشهواتية. فالمنظومة الرأسمالية أولا عزلتنا، حصرت علاقتنا بالمادة. حتى يلاحظ في نساء كبيرات السن مثلا، تجدها كلفة بولدها وزوجته عن طريق أنها تعلق على كل شيء وإلى آخره، وتزعجهم إذا كانت ساكنة عندهم، أو إذا لم يكن لها زوج. أو فكثير من الناس يعني لا يكاد يفهم هذا، وهو في الواقع فقط درجة من درجات البقاء في الواقع والتواصل مع الناس. لأنه كثير من هؤلاء الناس أصلا لا يحسن التواصل مع نفسه، لم يكن عنده من زمان، لم يدرب نفسه على ساعات خلوات يأخذ ويعطي فيها مع نفسه. سعادته دائما متصلة بالآخرين، وهذه حالة مرضية. ثم بعد ذلك علاقته بالسماء مقطوعة، مجرد طقوس وشعائر يمارسها ثم يخرج منها ولم يعلق معه شيء. ممكن الآن يصلي وبعد شوي يروح ياكل ربا، ممكن الآن تو جاءت، ممكن الآن هي قادمة من العمرة، ثم بعد ذلك تلبس لباسا، ممكن تتبرج وتخرج. العبادة شيء والحياة شيء آخر، العبادة شيء والمعاملة شيء آخر. كثيرا ما يرددون: الدين معاملة، الدين معاملة، الدين معاملة، وفي الواقع لا يستحضرون الدين عند معاملاتهم. فبمجموع هذه الأمور تحصل هذه الحالة، حالة المراهقة المتأخرة. حالة المراهقة المتأخرة حالة صعبة جدا، حالة صعبة جدا، حالة ليست سهلة، حالة كثير من الأحيان تحطم الأولاد نفسيا، تحطم القدوة في نظرهم، تحطم القيمة في نظرهم. كثير من الآباء الذين يدخلون في هذا السياق لا يدرون ما الذي يفعلونه بأولادهم. طيب، وكثير منهم يسقط تحت وطأة استغلال، يعني الله المستعان، بعض الرجال يقع تحت وطأة استغلال نساء لسنا جيدات، كثير من النساء يقعن تحت وطأة استغلال شباب ليسوا جيدين. مع الأسف يعني هذا يحصل، لكن حالة المراهقة المتأخرة هذه حالة لا ينبغي الاستهانة بها وبأسبابها وبما يقع فيها. في كثير من الأحيان تكون مدمرة ومحطمة وصادمة جدا. كثير منهم لأنه لا يرى أولاده يتواصلون معه يظن أنه ليس له تأثير عليهم، أنه ليس له، والواقع أنه له تأثير عظيم من مكانه، من هذا المكان البعيد. فتكون هناك مجموعة من الأخلاق اكتسبوها منهم، فإذا رأوه يعني في آخر عمره ينتكس أو تصدر منه أمور لا تليق، كانوا هم في الأول هم بعضهم هو شاب لا يفعلها، ثم يتفاجأ أن والده يفعل هذا الأمر، يتفاجأ أن والدته تفعل هذا الأمر. هنا يكون عصف نفسي، عانى الله من يقع تحت مثل هذا الأمر. ولكن ليعلم أن مفتاح الأمر التدين الحقيقي، وربط الحياة بالآخرة، وربط نظرتنا للحياة بالاكتساب، وأن لا يكون المال شيئا أساسيا، وأن لا نتعلق بالآخرين تعلقا مرضيا، بل يكون التعلق الأساسي بالله عز وجل، وكل ما سواه تابع لهذا التعلق. تعامل زوجتك تحبها لا مشكلة، لكن تحتسب. تعامل أولادك تحبهم طبعا حب فطري، لكن تحتسب وتهتم لدينهم كما تهتم لمستواهم المادي ولدراستهم ولملبسهم ولمأكلهم ولمشربهم. بعد ذلك رب العالمين يطرح البركة، وأنت حتى لو لم يتواصلوا معك أنت لك صلة مع السماء، أنت لك تصالح مع نفسك، وأنت لك احتساب فيهم تبصره وطبعا يعني حتى بعض المعطيات مع الأسف، يعني الرجل مثل يعيش مع زوجة واحدة فقط أو مع، فيصير أو أولاده يكونون قلة، فيصير يتمنى منهم كل شيء في هذه الحياة. فإذا أولاده هؤلاء لم يعطوه ما أراد، يصاب بحالة نفسية حادة يعني، فتوقعه في المراهقة المتأخرة. والله تعالى المستعان.